بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. كنت في الاسبوع الماضي اتحدث عن اسم ذكرنا فيه فقه الاسماء الحسنى. في فقه الاسماء الحسنى ان الكاتب جمع اسم المهيمن والمحيط والمقيت والواسع, جمعهم لأنهم قالوا كل واحد فيهم يمضي المعنى قريب من هذا الأمر. ولزي جمعهم, لكن لما نيجي نقول بالنسبة لاسم الله الواسع, في اسم الله الواسع كما ذكرت لكم لما قلنا السعة نقيض, يعني قيل السعة هي من المعنى اللغوي يعني نقيض الضيق. كل حاجة واسعة يبقى عكس الايه الضيق. ولزي قيل الواسع, قيل أيضا الوسع, قيل من الطاقة. بتقولي ابذلي وسعك في الطاعة, ابذلي أقصى ما يمكن عندك في الطاعة. في معنى الواسع في حق الله سبحانه وتعالى ماذا تعني الواسع في حق الله سبحانه وتعالى؟ قيل الواسع في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي وسع رزقه جميع خلقه. سبحان الله يا بنتي, بتخافي على الرزق وبتنسي أن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين, يرزقه ويرزق السمك في البحر ويرزق النملة في الجحر ويرزق كل مخلوقاتي ولا يغيب عن أحد من مخلوقاتي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في لسان العرب الواسع هو الذي وسع رزقه جميع خلقه ووسعت رحمته كل شيء وغناهم كل فقر. هكذا قيل في الواسع في حق الله. وقيل أيضا كما قال الخطابي رحمه الله عليه الواسع هو الغني الذي وسع غناه كل فقر لعباده ووسع رزقه جميع خلقه. والسعة في كلام العرب هو الغنى, يقول ده فلان ده عنده إيه سعة, يعني عنده إيه غنى. ويقول الطبري رحمه الله عليه إن الله واسع عليم, يعني جل ثناؤه يقول واسع أي يسع كل خلقه جميعا بكفايتهم يكفيهم ويجود عليهم ويدبر لهم الأمر. وما كل ذلك إلا أن ربي سبحانه وتعالى واسع مين؟ واسع كل خلقه. ويقول السعدي رحمة الله عليه الواسع الصفات والنعوت ومتعلقات, يعني كل اسم أسماء الله واسع, يعني سعة بصره, سعة سمعه, سعة رحمته, سعة علم. كل اسم أسماء الله اديله هذه. قال الواسع الصفات والنعوت ومتعلقتها بحيث لا يحصى أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. فهو واسع العظمة وواسع السلطان وواسع الملك وواسع الرحمة وواسع الفضل وواسع الجود وواسع الكرم. يعني كل اسم من أسماء الله عز وجل أضيف إليه إن هو إيه صفة في السعة, يبقى كأن الصفة دي موجودة في كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحان الله فهو واسع في علمه وهو واسع في غناه كما قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه, وهو الواسع في فضله وهو الواسع في إنعامه وهو الواسع في جوده وهو الواسع في عظمته وجبروته وهو الواسع في قدرته وهو الواسع في حكمته وهو الواسع في مغفرته. لما تعرفي أن ربنا سبحانه وتعالى واسع في الرحمة ورزق واسع وعطاء واسع وجود واسع, هذا الاسم ماذا يجلب لك؟ تخدم الاسم ده إيه؟ أو المفروض أن أنت لما تتعرفي على اسم ربي أنه الواسع تقول يا, لما تيجي الرزق وضيق عليك الرزق تقول يا ربي سبحانه وتعالى واسع الرزق. لما تأتي مأمر من أمور الله سبحانه وتعالى وضاق عليك الأمر ولا حيل لك فيه تقول يا ربي واسع القدرة, لما تيجي سبحان الله لإنسان مثلا تحس الإنسان ده ظلمك ظلم بين شديد، لكن تقولي واسع العبد في كل شيء. ولذلك قيل من أثار هذا الاسم كما ذكر الشيخ اللي هو دكتور عمر الأشقر بعض أثار منها، أولها قال من أثار اسم ربي سبحانه وتعالى الكريم الواسع سعة جود الله وكرمه، سعة جود الله وكرمه. أما سعة جود الله وكرمه وإحسانه بسط نعمه على خلقه، ولذلك قيل فباب بسط نعمه باب كبير يلحظه العباد، بسط رزقه من السماء فيما أنزله المطر، وما يخرج من الأرض فيما أخرجه ممن تنبت الأرض، وما تجري به الأنهار كل ده رزق الله عز وجل، وما في جنبات الأرض سبحان الله، وما يخرج به النبات من رزق ربي، وما تخرج به الأشجار من رزق ربي، وما تخرج به الثمرات سبحان ربي. كل ما تشوفي شيء من هذه الأشياء تقولي هذا رزق ربي سبحانه وتعالى. شوفي للشجر تقولي يا سبحان رزق ربي سبحانه وتعالى. تشوفي للنبات وألوان النبات وأشكال النبات وما يخرج هذا النبات تقولي سبحان ربي هذا رزق ربي الواسع. شوفي كل ما خلق ربي، شوفي الثمرات وتنوع الثمرات وأطعوم الثمرات وتقولي يا سبحان الله هذا رزق ربي. شوفي الثمرة دي حلوة والثمرة دي مرة والثمرة دي ملحة والثمرة دي حلاوتها تتفاوت، والشجرة دي هي شجرة هي نخلة، يعني نخلة يعني بلح، يعني اسمها بلح، لكن تقولي ايه سبحان الرزاق، ده بلح سماني، ده بلح احمر، وده بلح معرفش رطب، وده بلح معرفش المسميات بقى بتعرفها من تشوفي البلح بقى في المدينة وتشوفي انواع انواع وانواع البلح، وكل ذلك رزق ربي سبحانه وتعالى. وما تموج به البحار كل موجة وما تحملها، باطل البحر وما يحمله، كل ذلك من رزق ربي سبحانه وتعالى. الخيرات كل ما في الأرض من خيرات من رزق ربي، كل ما في البحار من خيرات من رزق ربي، لا يحصي هذا الرزق، لا يحصي هذا الرزق إلا رب العالمين، لا يحصي رزق ربي إلا سبحانه وتعالى. ومنها ما يوسع ربي سبحانه وتعالى به على بعض، يعطي لبعض رزق، يوسع عليه الرزق، يقول سبحان الوهاب وسع على فلان واداله رزق، يوم يرزقه مال أو يرزقه ولد أو يرزقه علم وهذا أعظم الرزق، أو يرزقه فهم في الدين وذلك أعظم الرزق، أو يعطيه قلب سليم رزق، القلوب دي رزق يا بناتي، القلوب رزق، يوم يعطيك قلب سليم لا يعرف البغض ولا يعرف الكراهية ولا يعرف الضغينة ولا ينشغل إلا بالله، كل ذلك رزق. تجدي لما تجدي ربنا سبحانه وتعالى الواسع ضيق عليك في شيء في حياتك، اعلمي انه هو قادر ان يوسع لك في ذلك الشيء، لكن ما ضيق عليك في الواسع هذا الشيء الا بحكمه وبعدل وبرحمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، لانه اولا بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما شاء. اذن فهو ربي سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم كما قال، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. تجد إنسان قرأت قصة عجيبة جدا سبحان الله، يعني مش قصة، مش هذه القصة حقيقية، يعني في أم مات زوجها، ولذلك لا تخافي من ضيق الرزق ولكن رزق، وتعلمي أن ربك هو رزاق سبحانه وتعالى. هذه القصة قصة حقيقية، في ولد أو زوجة مات زوجها وترك لها أولاد، ترك لها ابن، ترك لها ابن، فقامت هذه الأم بعد موت الزوج، العم قال له أنا هاخد الولد، يعني هاخد هكتب يبقى هو كفيل عن إيه، وكيله، وصي على ثروته، وصي على ثروة الولد. فلما كان وصيا على ثروة الولد وكان ظالما، راح أخذ كل الثروة، كل الثروة، وراح أخذ أسرته بعد ما جاب يعني ثروة هائلة، وكانت الثروة دي بتاعت هذا الولد، وراح مسافر هاجر، لم يعطي للولد شيء. أصبحت الأم تتكفف في المعيشة، فقيرة جدا، فقيرة جدا. ولا فسبحان الله ذهب الولد إلى عمه ليطلب منه قليل من الرزق، ف فحمل العم الخدم اللي موجودين عنده في فيلته هذا الولد أن يلقى في الخارج، لأنه بيطلبوا بإيه؟ مالك؟ مش مالك، هذا مالي العم. فخرج الولد يهيم على وجهه ورجع لأمه، فلم يجد إلا الكفاف، ولم يجد إلا العيشة الكفاف، لكن ربي هو الرزاق سبحانه وتعالى. أخذ هذا الرجل الثروة تربي هذا الولد أم. لكن خلي بالكم يا بناتي إن ممكن الأم تكون أم بأكملها، مش عشانها أم تبقى ضعيفة أبدا، الأم ممكن تكفيك عن كل شيء. وخرج هذا الرجل بالثروة وأسرته وازدادت ثروته، ازدادت الثروة زيادة شديدة جدا. وخرج هذا الرجل وأسرته من كتر النعم والرزق الذي أعطى أكثر من الرزق الذي نهبه وسلبه، فخرج هو وأسرته للفسحة للتنزه، كل شوية بتنزه في مكان شكل. فوقع له حادث فماتت الأسرة بأكمله. من الوريث الوحيد؟ الولد. فرجعت الرزاق رد إليه رزقه وأضعاف المضاعفة إليه، لأن الواسع هو من؟ والرزاق هو من؟ إذن لما تجد نفسك ضاع منك شيء وانت عارف أن الشيء ده حقك، اعلامي أن ربي الرزاق سبحانه وتعالى الواسع سيرد إليك حقك ولو بعد حين، سيرد إليك حقك ولو بعد حين، فأن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال في ذلك إن يكونوا يقول ربي إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول أما الثانية كما ذكر اللي هو الشيخ الأشقر، ساعة علم الله واسع، ساعة رزقه، ساعة جوده، ساعة عطاؤه. تيجي تقولي الإنسان سبحان الله، كانت أخت من الأخوات تقول لي، تقول كده يعني أحسبها والله حسبها إنها إنسانة تتقي الله، لكن سبحان الله كانت هذه المرأة أظن في نفسها أن كلنا نتمنى الحج، فأتت إلي الأسبوع الماضي وتقول في تواضع شديد، وهي إنسانة بسيطة جدا، تقول كتب لي الحج. فنظرت إليها واستحييت أن أقول من أين، استحييت أن أقول من أين أتاك هذا الرزق، لأن أعلم أن الذي رزقه هو الله عز وجل، ده رزق يرزق ربي من يشاء. فتقول لي بالأيوم من يوم مضى، تقول استحييت أن آتي لك وأقول لك أنا تعرفي أحد يعني يجعلني أذهب إلى الحج، ما ينفعش تساعديني في المسألة دي، نتبعتيني حد يبعتني أحج، فاستحييت أسألك. هي قالت كده، فالذي سمعها الغني الرزاق سق إليها من حيث لا تدري ولا تحتسب حجة. سبحان الله يا أحبائي، ما في قلبك إذا كنت مخلصة يبعثولك. وهذا الأمر والله الذي لا إله إلا هو وارد في كل تصرف للإنسان إذا كان مخلصا في عمله إلى الله، في مع الله عز وجل، وإذا كان ما في قلبي يتحدث به مخالصا على لسانه، قالصا في قلبه، تجدي سبحان الله ما كان في قلبك مخلصا لله تجري في الحر، ربنا سبحانه وتعالى يسر لك المسألة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. النقطة الثانية في أن الإنسان يعرف يقول ساعة علمه، ساعة علم ربي، علم ربي واسع، كما قال سبحانه وتعالى إنما ألهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال وسع ربنا كل شيء علما. ولساعة علم ربي فإن الله لا يخفى عليه شيء، واسع العلم، لا يخفى عليه ربي، يعلم ما كان في حياتك ولكل الخلق، ويعلم ما سيكون في حياتك ولكل الخلق، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. واحدة على سبيل المثال تقول ايه، ما تجوزتش ماليش زوج، اقول لها ربي واسع عليم، تزعليش ما تفكريش، ابدا ما تفكريش، ربي واسع عليم المطلع على ذلك، يعلم لو كان هذا الامر ماذا سيكون. واحدة تيجي تشتكي تقول زوجي فيه كذا وكذا وكذا، اقول لها برضو ربي يعلم، لو كان هذا الزوج ما كانش بالخلق دي يمكن كنت افتريتي ولا تجبرتي ولا عملتي، لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. زوجي مات وأنا صغيرة وكذا وكذا وكذا، وكان سبحان الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ابني توفى الله عز وحصل كذا وكذا وكذا، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنه واسع، ربي واسع، واسع علمه يا حبيبتي، يعلم ما يصح العبد. ولذلك أحسنتي، لما خرج يوسف من مع أبيه وكان في كنف أبيه، وكان الابن المدلل المحبب كان أحب أولادي إليه، وخرج وكان لم يكن في كنف أبيه، ما كانش مع أبيه، لكن رجع هو إيه؟ عزيز مصر، وكان عزيز مصر. ولذلك لأن ربي سبحانه وتعالى واسع عليم، لأن ربي واسع عليم، علمك مهما أوتيت. عشان كده لما ربي في كتابه الكريم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، ادعي ربي أن يزيدك علم. لما بيزيدك علم بتحرسي نفسك، لما بيزيدك علم بتنفعي نفسك، لما بيزيدك علم بتعي نفسك وولادك ومن حولك، لكن لما بيزيدك مال بتبقي قلقانة عايزة تحرسي المال، مشغولة بالهم اللي عندك ده. إذن العلم يحرس صاحبه والمال يحرسه صاحبه. اللهم ارزقنا علما. ولذلك كل علم، في كل علم ربنا من الله عليك بيه، اعلمي انه من فضل الله. وكل جهل انت ما زلت عليه اعرفي انه من نفسك، واعلمي انك كلما ازددتي علما كلما ربنا من عليك بالعلم لانه واسع. واحببتي علما هيزيدك ربي علما وهيوسع عليك في العلم وهيزيدك خشيه، وعلى قدر ما انت في علم تكوني في خشيه. انما يخشى الله من عباده العلماء. تجدي سبحان رب العرش العظيم بنت شابة صغيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لسه في ريعان شبابها، يعني عندها في ما زالت في العشرة، من العشرة وفوق العشرة بقليلة من سنها أو أقل، لكن تعرف من هو الله، تخاف ربنا. تجدي البنت سبحان الله، لا أنسى هذه ابنة ربنا يبارك فيها، ما عرفش موجودة ولا غير موجودة، بس دائما كنت أقول هذه الكلمة، أتت إلى هذه الابنة، يمكن كانت لا أذكر في إعدادي أيامها، فلو كانت في إعدادي أم كذا، وتقترب مني وتقول إنها لها أمنية في حياتها. إيه الأمنية؟ أن أكون معلمة قرآن. وتقول لها بوجه سمح خلوق، فكنت أنظر إليها لقيتها بنت تتزين بزي بحلية العلم والأدب حسن الخلق والسمد الحسن. ومرت الأيام كنت أراها أعرف إنها بتيجي تحفظ، لا إلى أن كان هذا العام في الثانوية العامة جابت كم؟ 99% أو 98.5%. ما تزينتش بقى لصاحبتها ولا باللبس اللي مش راضي يقولك هو شكله إيه، ولا بالزينة اللي هم قاعدين يتنافسوا عليها، ولا بالزينات الحاجات الكل حديث كده، وإن البنت تبقى شكلها إيه ومنظرها إيه ومش عارف يسموه مسميات جديدة وكذا وكذا، والأم ضاقت زرعا بيها، لأن الأم أكتر واحدة بتعاني من الأبناء. لا، رباها القرآن، رباها على الطاعة، رباها على حب الله عز وجل، رباها على الخوف، وأحسن كذلك هذه الله ذلك لها ولا تنقصها. ومن ربتها يا رب العالمين؟ عندما تجلس هذه الابنة بين يدي الله مبارك لها ولا تضرها. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سنة كام حبيبتي؟ وعدالي بيتي أولى أعدالي؟ طيب أولى عدالي، دي واحدة تانية على فكرة، بس هي بتقرأ بتعالي بتاخد مني السنة، اللهم بارك لها، وبتاخد الشرط اللهم بارك لها، قولوا ما شاء الله لقوله. إذن أنت عايزة قدرك يبقى إيه؟ انظري لحالك، لقيتي بتهتمي بالتفاهات ده قدرك، اهتمامك بالتفاهات ده قدرك، لقيتي نفسك كده يعني داخل في نفسك شوية غرور على إيه؟ على إيه؟ يعني هتتغري على إيه؟ مش عارفة تتغري بدنيا؟ ولا بتتغري بزينة؟ ولا بتتغري بجمال؟ ولا بتتغري بشيء انت ربنا عطهولك؟ اعلامي يكوني على ثقة ان كل شيء، كل هذه الاشياء الى زوال الى نتانة، الى نتن. ولذلك اذكركم احبائي واذكر بناتي الصغيرات اللي بيجلسوا بيننا كده دول، ان انت اذا اردت ان تكوني شيئا في الدنيا وفي الاخرة كوني بالقرآن، في الدنيا وفي الآخرة كوني بالقرآن، قرآن يعليك ويعزك. إذا أردت الدنيا تعلم القرآن، إذا أردت الآخرة تعلم القرآن. لو تعلمت أي رياضة من الرياضات هتعمل فيك إيه؟ هتوجع رجليك، ولما تكبر هتوجع عقلك، حاجات كتير هتحصل لك بالرياضة اللي أنت هتتعلميها دي. ولأن الرياضة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا نعلم أبنائنا إيه؟ علموا أبنائكم إيه؟ الرماية والإيه؟ هذا للإيه؟ للأولاد. إنما للرجال خلي بالكم إنه طبيعة عشان ما نرتكبش معاصي ونقع في معصية. إن المفروض الإنسان يأتي البنت، خلاص البنت أول حاجة الأم عايزة تعلمها، تعلمها ما عارفش إيه وإيه وإيه، ترى علمتيها حياتها، علمتيها إزاي تكون زوجة صالحة، علمتيها إزاي تكون ابنة بارة، علمتيها إزاي تطيع ربي سبحانه وتعالى، علمتيها إزاي تقبل على طاعة الله عز وجل. ربي واسع عليم. ولذلك هنا يا أحبائي لساعة علمي فإن الله لا يخفى عليه شيء من أحوالنا في الأرض ولا في السماء، لا من جماد ولا من حيوان ولا من نبات، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأيام ولا في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فين. كل ورقة، تعرف ورق الشجر اللي بيسقط ده بعد ما بيذبل أنت مش عارفة تحصيه، لكن ربي سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقة إلا ورقة دي في الشجر دي والشجر دي والشجر دي وفي البلد دي والبلد دي والبلد في المكان ده وفي القارة دي وفي القارة دي. ألا يعلم الخلق؟ أروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى. ولذلك لسعة علمي يعلم كل شيء صغير وكبير فهو العليم. ضرب لنا سبحانه وتعالى إحبائي مثل لعلم ربي سبحانه وتعالى، ضرب ربي لنا مثلا في كتاب الكريم لسعة علمي. ما هي الآية التي تبين سعة علم ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم؟ ها ها ها، وسع كرسي السماوات والأرض، ها سعة علمه، سعة علمه، سعة كلماته، ها ولو أن ما في الأرض من ها أقلام والبحر يمدون بعدي سبعة أبحر. ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدارا لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أخبر عن سعة علمي في الآيتين السابقين، ده مثال لسعة علم ربي سبحانه وتعالى. يعني لو تحولت البحار مداد وفنيت البحار أرض، بحار الأرض كلها، وجيء بقدر هذه البحار سبع بحار لفني كل ذلك، وبقيت كلمات ربي سبحانه وتعالى لا تنفذ لسعة علمه وسعة كلماته سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة من السعة، من هذا الاسم، من أثر هذا الاسم، سعة رحمة ربي ومغفرتي. يعني مهما أخطأت ومهما غلطت ربي رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني مهما كنت في معصية ومهما كنت في وقعت في معصية، ربنا يقول إيه في الآية؟ يقول إيه في الآية بناتي؟ قال إيه في الآية؟ أيوة الأخت اللي بسك وحدي، أيوة أيوة أنت، عشان تعرفي ساعة رحمة ربي. الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول إيه؟ ها؟ وسع كرسي السماوات والأرض للرحمة. طيب انتبهوا ما أنا بختار كده، بختار اللي قاعد يتكلم ولا بص في التليفون وكده بروح بقى إيه يعني أتذكر يعني. ها بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، يعني مهما وقعت في ذنوب بس ابتدي صفحة جديدة وابتدي توبة حقيقية وابتدي رجع إلى الله عز وجل. ولما يذكر اسم الله عز وجل كوني كالذين وجلت قلوبهم. احنا دلوقتي بنتكلم عن اسم الاسماء الله، يعني المفروض واحنا بنسمع اسم الاسماء الله لا يكون انتباهك لاي شيء اخر، لانك لو كان انتباهك لاي شيء اخر يبقى انت لا تعظمي اسماء ربي. التعظيم يكون لله، لا يعظم اعظم من الله عز وجل. المفروض لما تذكر اسم الله، يذكر اسم الله، تكوني من الذين وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات ايه زادتهم ايمانا. انت لو كنت كده معظمه لله، لكن يذكر اسم الله عز وجل وانت قاعده تكلمي اللي جنبك وتحكي معاها او قاعده تفرجي في كذا كذا، اين تعظيم الله عز وجل؟ اين تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى؟ هنا وسعت رحمته كل شيء. قال ربي سبحانه وتعالى كما ذكرنا، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. وسعت رحمه ربي سبحانه وتعالى، حبيبتي من فضلك امي بره، سعة رحمة ربي سبحانه وتعالى تظهر فيما أنزله على عبادي من الكتب. من سعة رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه مهما كان الإنسان عاصي بيغفر له، وإنه من سعة رحمة ربي إن أنزل إيه الكتب وأرسل الرسل، كل ذلك من رحمة ربي، من ساعة رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه هدانا إلى الصراط المستقيم، من ساعة رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه أوجدنا من العدم، من ساعة رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه نوع لنا أنواع الطعام والشراب، واسع في مغفرته وعفوه. فمهما عظمت ذنوبك، مهما عظمت ذنوبك لا تقنطي من رحمة الله، مهما عظمت ذنوبك لا تقنطي من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه عفو غفور، إن ربك واسع المغفرة. قيل أيضا من ساعة يعني من الساعة من هذا الاسم الأثر هذا الساعة الساعة أيضا يا أحبائي ساعة يعني خلق ربي سبحانه وتعالى، ساعة خلقه وساعة خلقه وعظيم صنعه وهي الرابعة. والله واسع في خلقه وإيجاده، فهذه الأرض ما تشوف الأرض واسعة إزاي؟ سبحانك يا رب العالمين. لما بتيجي مثلا في مكان واسع ممتد أمامك، بتيجي تجلسي على مثلا تشوفي البحر وانت ماشية في السيارة كده، بتشوفيه بس وانت ماشية يدوب كده عليك إيه، بتشوفيه وانت ماشية كده في السيارة أو بتشوفيه إيه واسع. سبحان الله، سعة مخلوقاته بقى ممتد، ما تجيش نهايته، ما تجيش نهاية البحر. ولما تنظري إلى جبالها وتشوفي سعة هذه السلسلة من الجبال، ولما تنظري إلى البحار، ولما تنظري إلى سعة الأرض، ولما تنظري إلى الأنهار الواسعة، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، لما تنظري إلى السماء في بنائها، والسماء ما قرب السماء بنيناها بعين وإنا لموسعون. بصي السماء كده سبحان الله، تيجي في البلد دي السماء فوقك، في البلد الثانية هي السماء فوقك، سعة سبحان ربي، سعة خلقه. ومع سعة الأرض وسعة السماء وما فيهما وبينهما فإن الله خلق خلقا أوسع. إيه هو الخلق الذي أوسع من السماء والأرض؟ الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش. إذا كان الكرسي يسع يعني بالنسبة اللي هي السماوات والأرض تكون كمثل حلقة ملقاة في أرض، فلا بالنسبة للكرسي اللي هي موضع الإيه؟ قدم الرحمن، فكيف بالعرش؟ الرحمن على عرش استوى. الكرسي اللي بيسع السماوات والأرض والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلا، الكرسي هذا في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، فكيف بعظمة العرش وكيف بمن استوى على العرش؟ الرحمن على عرش استوى. سعة خلقه، سعة مخلوقاته. النقطة الخامسة في السعة، سعة شريعته. من رحمة ربي سعة شريعته. إزاي؟ واسع في تشريعه وفي حكمه. أنزل العباد سبحان الله ما يوسع عليهم في دينهم ولا يكلفهم، وما يكلفهم والزائل ما يكلفهم أبدا إلا ما في طاقتهم. ولذلك يكون الإنسان فاقد الماء يقول له إيه؟ تيمم. يكون الإنسان مريض يقول له صلي على فراشك. يكون الإنسان لا يستطيع أن يأتي بماء للوضوء لأنه مريض وليس عنده من يقوم على وضوئه يقال له صلي على حالك. يكون الإنسان ثوبه نجس ولا يجد من يخلع له ثوبه ومن يخلع عنه النجاسة ولا يستطيع أن يزيح هذه النجاسة عنه نقول له صلي بثوبك النجس ولو كان عليك ثوبا ولكنك لا تستطيع أن تخلعه ولا تستطيع أن تبع عنك فراش لأن ربي سبحانه وتعالى شرعه. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم الله. في أي حلف أصلي فيه كل مكان صلي على الأرض طهور، صلي في المسجد، صلي في بيتك، صلي بس كل اللي انت تفعليه متوجهة إلى القبلة. ولذلك شرع ربي سبحانه وتعالى جعل شرعه سبحانه وتعالى سعة شريعة ربي سبحانه وتعالى. تصومي لكن بيتي حائط، تفطري وتقضي الصوم، الصوم يوم عن اليوم يوم، لكن في اليوم كم صلاة بنوافلها، فأن فتقضي الصوم ولا تقضي واسع رحيم يوسع لنا في الأمر علشان يبقى لنا فينا إيه يسر، علشان بقاش عندك فيه حجة أن أنت إيه ما تصليش أبدا، أعطيك ساعة في المسألة. سبحان رب العرش العظيم. ولذلك ومن سعة ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أنه لا حدود لهذه الصفة، والله واسع في غير ذلك من الصفات، فهو واسع في القدرة، لما يجي في حاجة في حياتك وتقولي مش قادرة أعمل كذا، مش قادرة أعمل كذا، مش قادرة أفعل كذا، تتذكري لكن ربي واسع القدرة، قادر الرب أن يعين، قادر الرب أن يعين، لأنه واسع القدرة، واسع في حلمك. تعملي المسألة، هو يحلم عليك، يشرك المشرك ويحلم عليه، يعصي العاصي ويحلم عليه، يعصي العاصي أو المشرك أو كذا أو المعرض عن الله عز وجل ويحلم ربي. وإلا لو عقدنا ربي بما نعصي به ربي سبحانه وتعالى لجعل عليها إيه؟ سافلها، لكن بيحلم علينا. لعل العبد يتوب، لعل العبد يرجع إلى الله، لعل العبد ينيب، لعل العبد يرجع إلى الله ويحاسب نفسه، لأن واسع في حلمه، الواسع الذي لا نهاية لسلطانه، الواسع الذي لا نهاية لإحسانه، الواسع الذي لا نهاية لغناه، فهو الغني والحميد. كل إنسان في الدنيا ممكن يكون غني أو فقير، هذا الإنسان عنده غنى يقول هذا الإنسان عنده الإنسان يملك، هذا الإنسان يملك إيه؟ يملك مدن بأكملها، يملك أسطول طائرات، يملك نفاثات، يملك كذا كذا كذا كذا كذا، لكن لا يملك إذا مرض أن يبعد عن نفس المرض، لا يملك إذا تعب أن يفعل جاله صداع أن يبعد عن دماغ الصداع، لا يملك أن إذا كانوا بلاء أن يبعد عن ابنه البلاء، لا يملك، ضعيف، لأن الملك ومن سبحانه وتعالى. ولذلك ربي غني واسع في غنى، العبد غني لكنه فقير ونحن فقراء إليك، وأنت الغني الحميد يا ربي، غني في رحمته، رحيم رحيم، من رحمة ربي سبحانه وتعالى إن أنزل من رحمة جزء وبقي لنا في الآخرة كم جزء. ولا يتصف بهذا الوسع في الرحمة والإحسان ولا الغنى إلا ربي سبحانه وتعالى، لأنه لا حلول تتناهى إلى وسعه في كل صفة من هذه الصفات. تتجلى هذه الصفة يا أحبائي في الدار الآخرة في حق المؤمنين، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. شوفي بقى يوم القيامة يعمل لك ربي سبحانه وتعالى، يعمل لك ربي سبحانه، يجعل لك ربي سبحانه وتعالى الذين أحسن الحسنى رزق إيه وسعة الرزق ده؟ جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، عرض الجنة السماوات والأرض وعدة المتقين. وفي الرزق في الجنة إيه؟ رزق واسع، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رزق تاني فوق ده، هذا الرزق فوق ذلك الرزق، في رزق أكتر من هذا الرزق طبعا، أن تتمتعي برؤية وجهك ربك الكريم، فذلك للذين أحسن حسنة وزيادة. ولذلك سبحان الله قيل يا أحبائي اقترن اسم ربي سبحانه وتعالى باسم ربي الواسع باسم ربي العليم، اقترن الاسمين مع بعض في 7 آيات في القرآن الكريم. ولذلك يمكن يعني نقل ابن القيم هذا الأمر أو هذا الاتصال أو هذا الاقتران، فقال ربي في آيات في قوله في كتاب الجن والليل المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه ثم ذكر سبحانه عظمته وأنه أكبر وأعظم من كل شيء، فإنما ولى العبد وجهه فثم وجه الله، ثم ختم باسمين دالين على سعة ربي وإحاطة ربي وعلم ربي إن ربي واسع عليم، فذكر الوسع وذكر بعد ذلك أنه إيه؟ عليم، يعلم كل ما يحتاج العبد، يعلم ما يحتاج الخلق، ما يحتاج الإنسان من هذا الكون، يعلم أن احنا في هذا المكان الضيق وإن كنا لا نرى الهواء، لكن يعلم ربي أن لو تحجب عنا الهواء قليلا نحصل لنا إيه. لو إنسان مثلا ضاقت عليه كده تنفسه بيحس بعظمة هذا بخلق ربي الواسع سبحانه وتعالى المعطي سبحانه وتعالى. ولذلك اقترن هذا الاسم باسم ربي الواسع العليم، يوسع عليك وهو أعلم في الوسع في هذه المسألة، يوسع عليك في رزقك وهو أعلم بك تعمل إيه بالرزق ده، في كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من أسماء ربي من آثار أن الإنسان يؤمن بهذا الاسم الواسع، أولها أن يمتلئ قلبه بمحبة الله عز وجل الذي وسعت رحمته ومغفرته كل شيء، والذي وسعت حكمته كل شيء، والذي له الحب كله، ويستحي العبد حق الحياة ألا يوقر ويعظم ويجل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في أمر اللي هي أولا المحبة، قيل أما ثانيا التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الواسع، انه يفتح بابا واسعا من الامل والرجاء، يكون عنده باب واسع من الامل والرجاء. بكره خير ان شاء الله، بكره افضل من اليوم باذن الله. عندما تغلق امامه الابواب يبقى عنده رجاء في الله ان رب الواسع يفتح له باب غدا فيه يسر. وعندما تشتد عليه الكروب ويوسوس له الشيطان في الصدر ويعده الشيطان بالشر ويبث الياس فيه، لان المؤمن حينما يتذكر سعه ربي سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته فان يذهب عنه الياس وتنقشع منه الضيق ويبتلئ قلبه بالسعه، وهذا من معاني الواسع كما قال ربي سبحانه وتعالى: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. منها ايضا من اثار هذا الاسم التعبد باسم ربي الواسع، من لما تيجي مثلا انسان يضيق عليه الدنيا او يبتدي الشيطان يوسوس له، التعبد لله باسم الله الواسع، التعبد لله باسم الله الواسع يقول امر اشقر في هذه او في او قيل يقول اهل العلم في هذا الامر يرد وساوس الشيطان وبإعاده، لان الشيطان يعد بالايه؟ بالفقر، بالشر، بالبخل، بعدم انفاق المال. فاذا علم العبد سعه رزق ربي يوم يحصل له ايه العبد؟ يبتدي يتسع عطاءه، يعطي ذلك العبد. الشيطان يعد بالفقر وامركم بالفحشاء والله يعلمكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم. النقطة الرابعة: إذا علم العبد أن الله واسع لا يقنط من رحمة الله أبدا ومن مغفرة الله أبدا، لأنه مهما كانت المعصية التي وقع بها الإنسان عليه أن يتذكر سعة رحمة ربي، فحينئذ يدخل أو يجري يسر الرجاء في قلب العبد ولا يكون الشيطان عليه وليا أبدا. منها أيضا الاغتباط بشريعة الله، وهي الخامسة، إن الإنسان يعني وسعت هذه الشريعة كل شيء، ولذلك فهو على هون على عباده ولم يضيق، لم يجعل له حرجا ولم يجعله ضيقا. والأخذ بالأسباب والثبات عليها من الأشياء، لما يجد الإنسان يعرف أن الله واسع عليم يبتدي الإنسان يثبت ويأخذ بالأسباب ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر أن هو يوصله كل خير أو يعطيه كل خير. وأما الثالثة التخلق بهذه الخلق الجميل، أن يكون واسع الخلق واسع الصدر مع الناس، يعني لو حد أسألك اغفري وارحمي وتركي، لأن ربي بيغفر واسع المغفرة، وانت عبدة فقيرة محتاجة في كل لحظة ان ربنا يغفر لك، فمش هتغفري للخلق، انت ماذا عشان ما تغفريش للخلق؟ يبقى تتعلم يعلم، وهي الثالثة التخلق بهذا الصفة الجميلة الكريمة بما يناسب قدرة الله، قدرة الإنسان وحضوره، بأن يسعى المؤمن ان يكون واسع الخلق واسع الصدر واسعا بإذن الله على عباده، زي ما هو ربنا بيوسع عليه يوم يوسع على عباده، يعطي، تكون يده دايما مبسوطة بالعطاء، يواسي المكروب، يعطي المحتاج، ينظر في التوسعة إلى المصابين، يفرج الكرب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج كرب عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من سطر على مسلم سطر الله يوم القيامة. ولذلك نقول من هذا الخلق الجميل يا أحبائي خلق اللي هو الاسم، اللي هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسمائه وصفاته اسم رب الواسع. لسه لم نكمل بعد بقية، لا احنا بندي دلوقتي أربع أسماء، والأربع أسماء أخذناهم في الأسبوع الماضي مع بعض الأربعة في كتاب، في دراسة كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر. فالاسم ده اللي هو الواسع كان يحتاج إلى تفصيل حتى ترتبط القلوبية أكتر. الباقي في هذا الاسم أربع أسماء، باقي أربع أسماء لم نعطي المهيمن ولا المحيط ولا المقيت بتوسع أكتر. أقول قولي هذا، وإن شاء الله بإذن الله نكمل في الأسبوع القادم في تفسير هذه الأسماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم اقصد لنا من خشيتك، لا تكون بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك بلغني جنتك، ومن اليقين ما يتهون به علينا وصلت الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحيتنا، وجعل الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبدع علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. في نهاية الحلقة يا بناتي في سؤال واحد يقول: كيف أعالج قسوة قلبي، كيف أعالج قسوة قلبي وعدم خشوعي في الصلاة وأنا بحضر دروس العلم وادعي كتير ان ربنا يرزقني الخشوع في الصلاه؟ كيف اعالج السرحان في الصلاه لان الشيطان دائما يريني اشياء محرمه مع اني اقاوم هذا الوسواس واني لا اسمع التلفاز ولا اقول لنفسي اتق الله وانا اشعر بذلك الامر بحزن شديد؟ هذا دليل انك مؤمنه، هذا دليل تسلط الشيطان عليك لأنه عايز يبلغي، عايز يجي عن أعظم شيء في حياتك هو الصلاة. أعظم شيء في حياتك هو الصلاة. فلو أنت جهدتي في الأول كده بالاستعداد بالمكان والطهارة والدرس بتاع الأسبوع الماضي والثوب الواسع والطوال اختيار المكان المريح اللي هي الأتيان بشروط الصلاة، ثم بعد ذلك كنت بتصلي تذكري نفسك بتصلي صلاة مودع. يعني ايه صلاة مودع؟ يعني وانت بتصلي تذكري كم انسان صلى وما قامش بالصلاة. كتير على فكرة جدا، في كتير جدا ماتوا وما بيصلوا، اللهم ارزقهم الحسنى الخاتمة. فتذكري لو كنت دلوقتي قدر الله ان قضى الله امر كان مفعولا وتوفاك ربي وانت بتصلي وجاء حد قال لك انت هتموتي دلوقتي هتحسني ولا لا، قبل ان تاتي الى الصلاه ذكري نفسك بهذا الامر، فصلي صلاه مودع واذكري ان الموت ياتي في اي وقت، وقد ياتي الموت اثناء صلاتك، وقد ياتي الموت اثناء سرحانك، وقد ياتي الموت اثناء غفلتك. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا الخشوع ويرزقنا التادب مع الادب مع الله عز وجل، لانه اذا حب العبد الله عز وجل حب كل عباده تقرب من الله. تعرفين لو الواحد حب الله يا بناتي حب كل طاعه، حب القران، حب حفظ القران، وحب تثبيت القران، وحب مجالس العلم، وحب الاشياء التي تقرب من الله، وحب رمضان، وحب اوقات الطاعات في رمضان، وحب حتى العيد في رمضان بعد رمضان، لا مش في رمضان بعد رمضان، حب الذكريات الجميله في هذه الايام المباركه، وكل ده حب لله عز وجل، كل هذا حب لله، حب كل طاعه تقرب من الله عز وجل، جهز نفسه في كل طاعه. هي ايات الشيطان كي يبعده عن الطاعه، لو احب الله على قدر حبك لله، على قدر تمسكك بالطاعه، على قدر عدم فهمك للحب، اصل الحب عايز فهم، لانه لا يتقرب العبد الى الله بشيء احب ما افترضوا عليه. يبقى اول شيء افترض عليك ربي بعد الشهاده انت موحده، انت الحمد لله بتشهدي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن بعد مباشره ما هي دي دلائل انك محبه، دلائل انك محبه، لا يتق انه لا يتقرب الي عبد شيء احب مما افترضت عليه. افترض عليك اول حاجه ايه؟ الصلاه ولا اللعب بالتليفون؟ الصلاه كده، الصلاه يبقى الصلاه. يبقى اول حاجه عشان كده التليفونات دي يا بنات بقت ايه؟ وبال. والله اصبحت التليفونات اللي بين ايدين البنات الاطفال الصغيرين دي وبال، والكبار كذلك. يبقى الولد قاعد في الصلاه ممكن ماسك التليفون، او قاعد في المحاضره ماسك التليفون، او قاعد يمكن في درس بياخد درس ماسك التليفون. ولذلك انا ماسكه عشان بس لا يتنكاش الدرس، ما حكم التليفون؟ وكمان انت حاجه ابدا تليفوني انا يعني هتلاقيه تليفون معلم، انت صح انت. ما حكم التركيز في الصلاه خاصه عندما لا نكون حاضرين القران؟ ما المقصود بالتركيز هنا؟ التركيز في الصوره ولا التركيز في الايه؟ بالتهب الايه يعني التركيز في الآية، يعني تقرأي خواتيم سورة البقرة وبعدين بعد كده تقرأي آية الكرسي أو آية أو بداية سورة البقرة، ده التركيز لا غير صحيح لا يجوز. لكن التركيز إن أنت مش حافظة سورة، إن أنت مثلا بتقرأي سورة آل عمران وبعدين بعد كده بتجيبي سورة، بتقرأي سورة النساء وبعدين بعد كده بتجيبي سورة آل عمران، هذا جائز، هذا جائز، وده اسمه في الصور يعني. لكن التركيز اللي انا اللي بيتكلموا عليه اهل العلم اللي هو التركيز في نفس الصوره، اللي هو خواتيم البقره والايه والرقعه الثانيه يجيبوا مثلا الكرسي، اللي ليه في رقعه مثلا تيجي في رقعه خواتيم سوره البقره وفي الرقعه الثانيه تيجي مثلا ايه الكرسي، ده كده انا كده التركيز في الصوره، ده التركيز هو الاولى انت بالكرسي ثم اذا كنت مش عارفه خواتيم البقره او قليل مكتوب. جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم.